يعني بنرحب بحضراتكم مع برنامج مجالس الوحي. مجالس الوحي هو عبارة عن برنامج بنحاول فيه ان احنا نقف مع الصور والآيات، وقفات تفكرية تطبيقية عملية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نضل أو نضل أو نذل أو نذل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم بارك لنا في رمضان. اللهم اجعلنا من أسعد الناس برمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد، برحب بحضراتكم في أول يعتبر حلقة. الحلقة اللي فاتت كانت مقدمة عن إن احنا إزاي نستفيد من هذه المجالس وكيف يعني نتعامل مع القرآن التعامل الأمثل. بنأكد تاني، هذه المجالس ليست مجالس تفسير وليست مجالس من النوع اللي احنا نقعد ونسمع ونمشي، ولكن احنا حطينا المرة اللي فاتت 5 شروط، وان اول حاجة حضرتك وانتم تسمعوني دلوقتي استمع، يعني اسمع معانا هذا الكلام وانت ناوي تعمل، وابشر بقول الله جل وعلا حينما قال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الأمر الثاني، أحضر قلبك. فلو سمحت اقفل الإشعارات، لو سمحت اقعد في مكان مناسب وانت بتسمع الحلقة، ولو انت يعني مش مهيئ، لا، حاول تهيئ الجو حواليك عشان خاطر تنتفع، لأن ربي قال إن في ذلك لذكرى لمن إن في ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الأمر الثالث، الكلام أنت المخاطب، فلو سمحت ركز معانا وكل كلمة قيم نفسك في ضوءها، وتفكر أن ربي ليه بيقول لي الكلام ده، تفكر أن أنت بالفعل هل بتنفذ الكلام دوت، وإن كان الكلام جاي على بني إسرائيل، كان الكلام جاي على النصارى، كان جاي على أقوام بادوا، ولكن الكلام لك واسمع يا جارة. الأمر الثالث، بعد ما خلاص شهدت بقلبك، بعد ما أنت عرفت أنك أنت المخاطب، اعقد بقى العزم، اعمل بالامر ولو مرة تكتب من اهله. وقلنا ان انت العمل مع الايات شكل، احنا بنفتح شوية كده في دوائر الفهم عشان نشوف ما هذه العمل اللي احنا ممكن نعمل بيها، عشان بعض الناس يقول لك دي اية جاية في الحج. طيب ما انت محتاج تعمل اعمال ان انت يعني هتلاقيها تشابه اعمال الحج او ثواب الحج بعد ما تفهم هذه الاية. فان شاء الله تعالى هنتطرق لهذا الامر، كل اية لابد تفهمها او تعرف معانيها تبدأ تعمل بيها على الفور. الأمر الأخير، بعدما تعمل يا ريت تحفظ، تبدأ تدعو الناس لما دعت إليه هذه الآية. وبأكد تاني، الحلقة الأولى المقدمة مهمة جدا، فيها كم منهجيات تساعدنا إن شاء الله تعالى على العمل بالآيات. طيب، النهاردة موعدنا إن شاء الله تعالى مع بداية سورة جديدة، ألا وهي سورة المائدة. وسورة المائدة هي تنتمي للسبع الطوال الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ان هذه الصور نزلت مكان التوراة، وكان يقال من تعلم السبع كان ايه، كان جد في اعيننا. الصحابة كانوا بيقولوا كده، من تعلم السبع كان يعد في اعين الصحابة ان هو كالحبر العالم، لما يعني في هذه السبع من كثير جدا من احكام. فبعض الناس يقول لك الصور صعبة، هي مش صعبة، انت اللي مش قادر تتخطى عقبة هذه الاوهام. اما سورة المائدة او سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة النساء، من امتع السور، ولكن هي محتاجة ان انت تتأنى معاها، وبقاش همك ان انت تحفظ، لان ممكن تكون مبانيها كبيرة غير مباني مفصل، ممكن تكون مبانيها قصيرة في الايات، ممكن تكون يعني فيها كثير من ذكر الجنة والنار، وده شيء معروف كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أن أول ما نزل من القرآن سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار. فلما ساب الناس إلى الإسلام بدأ بقى ربي سبحانه وحمده يقول لهم لا تفعلوا ولا تفعلوا، ولو كان أول ما نزل يعني لا تزنوا لا تسرقوا قالوا لا ندع السرقة أبدا. فبرضو بأكد هذه المجالس مش لأي حد، ممكن يكون لو أنت لسه ما بدأتش تاخد رحلتك حتى مع السبع العظام مع قصار المفصل، فالمجالس دي ممكن تكون مستواها متقدم شوية مش قوي، ولكن احنا بنحاول نبسط فيها العبارة، نحاول نشوف احنا في خلال هذه الآيات العظام الكبار نشوف بقى ان احنا ايه الأعمال اللي ينبغي علينا نعمل بيها. ولن تعدم الخير، فانا قصدي انت لو نويت تكمل كمل، وابدأ تعالى بقى من آخر القرآن ابدأ شوف يعني ايه اللي هيناسبك من الآيات والأحاديث. الشاهد النهاردة موعدنا مع سورة المائدة، وكما اعتدنا هنعرف كده بعض المعلومات السريعة. زي ما قلنا سورة المائدة من السبع الطوال التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم مكان التوراة، وهذا أمر كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي رواه وائلة بن الأسقع، والحديث ده موجود في أحمد وغيره من كتب الأحاديث. قال صلى الله عليه وسلم أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، وأعطيت مكان الزبور المئين، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت بالمفصل. ومن خصائص هذه السورة يقال أنها آخر أو آخر ما نزل. وده ما قلنا احنا بس نعرف بس معلومات، هو ده مش تدبر صور، ولكن برضو احنا نعرف برضو السورة بتتكلم عن ايه، او السورة بشكل عام نظرة إجمالية سريعة. ولكن احنا منهجنا في هذه الحلقات ان احنا نمشي مع الآيات آية آية، ولا نلتفت بقى لمنهجيات تدبر الصور، ليها شأنها الخاص. والدكتور ربنا يبارك فيه ويبارك في عمره عامل حلقات او عامل مدرسات للصور هتلاقوا فيها نفع كبير ان شاء الله تعالى. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنها قال اخر سورة انزلت سورة المائدة، وده حديث حسن غريب. وعن جبير بن نفيل ان عائشة رضي الله عنها قالت يا جبير تقرأ المائدة؟ قال نعم. قالت اما انها اخر سورة نزلت. ومن خصائصها انها قيل يعني في ابو حيان وغيره من المفسرين والقرطبي ذكر انها اجمع سورة من القرآن لفروع الشريعة او فروع الشرائع، وذكر فيها التحليل والتحريم والايجاب ما لم يذكر في غيره. حتى القرطبي كان بيقول ان فيها 16 نداء للمؤمنين، يعني هي اصلا السورة دي بدأت بيا ايها الذين امنوا، في حين ان سورة النساء بدأت بيا ايها الناس. يعني طبعا احنا قلنا بنحاول ان احنا لما نقف مع بعض النكات واللطائف يكون مصدرنا الاساسي اساس التفسير، بنشوف مين من العلماء اللي دايره من دوائر الفهم. ما ينفعش ان انا بنفسي كده اطلع بعض اللطائف والنكات من راسي وانسبها للوحي، كما قال ابن كثير من تكلم في كتاب الله بغير علم اخطا وان اصاب. لكن الحمد لله احنا بنرجع في كل معلومه قدر الوسع والطاقه للمفسرين، وان كنت حتى ما بذكرش بعض المصادر بس يعني عشان خاطر ما نطلش على المستمعين او على الحضور في مثل هذا الامر، ولكن احنا الحمد لله كل كلمة بيتقصى اشوف مين من السلف الصالح اللي قالها من المفسرين المعتبرين. طيب بيان المكي والمدني. سورة المائدة هي سورة مدنية نزلت بعد الهجرة، ونقل الاجماع على ذلك عدد من المفسرين. طيب السورة زي ما قلنا عشان نتكلم على مقاصدها وما الى ذلك هيصعب علينا ان احنا يعني نتقصى هذا الامر، فيعني هنذكر بعض اقوال المفسرين ان اهم مقاصد السورة ان هي التأكيد على حفظ العهود والمواثيق والوفاء بها، ان بيان الكثير من الاحكام الشرعية وتنظيم العلاقات بين المسلمين. وفي موضوعات كده برزت في السورة، ابرز الموضوعات ان هي يعني هنعرفها في خلال يعني ان شاء الله تعالى رحلتنا مع السورة، تقرير العقيدة الصحيحة، الاهتمام بامور التوحيد، تصحيح الكثير من المعتقدات الباطلة، تذكير بيوم القيامة، ان برضو وهم عند كتير من الناس ان السبع الطوال صور ممكن تكون ايه ما فيهاش ذكر الجنة والنار، لا هي مليئة بتذكير الناس ان يعني في يوم قيامة، وده اكبر سبب في انحراف كثير من التعاملات وكثير من السلوكيات، سببها الاساسي اللي هو نسي يوم القيامه، نسي ان في اخره، نسي ان في رب سبحانه وحمد ينظر اليه وينظر الى قلبه. بناء عليه ان هو الصوره هتلاقوا فيها كثير من التذكير يوم القيامه، تقرير ان الحكم لله وحده، وانه لا حكم احسن من حكم الله تعالى، مع بيان وجوب الحكم بما انزل الله تعالى، وإلغاء حكم الجاهلية وتقبيحه، وهيجي معانا إن شاء الله تعالى. وبرضو بنصح إخواني وأخواتي إن يعيشوا مع الصورة دي في رمضان، يعني إن منع إن كل يوم اللي بيحب يختم بقى ختمات كل يوم كده نقرأها مرة، يعني الموضوع مش صعب، هو حوالي جزء وكم صفحة، كل يوم تقرأها مرة تطلع من هذا الشهر بهذا الكنز. إن برضو إن التشتت ما بين امور كتير جدا بيخلي واحد ما بيقدرش ينتفع، احنا قلنا عايزين ننتفع اكمل انتفاع في هذا الشهر الكريم، ولو عشنا مع هذه الصورة سنجد فيها الخير الكثير ان شاء الله. التأكيد برضو على عقيدة الولاء والبراء، التشديد على تولي المؤمنين، ومع التحذير غاية التحذير من تولي اهل الكفر والكافرين، وبيان ان الذين في قلوبهم مرض يسارعون في توليهم، وهيجي معنا تنظيم علاقات المسلمين مع غيرهم خاصة اليهود والنصارى، بيان كثير من الأحكام الشرعية وتوضيحها، من ذلك الأحكام الشرعية المتعلقة ببعض العبادات وبعض المعاملات زي أحكام العقود، الذبائح، الصيد، الإحرام، نكاح الكتابيات، الردة، أحكام الطهارة، حد السرقة، حد البغي والإفساد في الأرض اللي هو حد الحرامة، ممكن بعض الناس أصلا ما يعرفوش، تحريم الخمر والميسر، كفارة اليمين، النهي عن قتل الصيد في الإحرام، الوصية عند الموت، إلى غير ذلك من الأحكام. اشتملت السورة على بعض القصص، وإحنا قلنا إحنا هنحاول نمشي مع كل محتوى قرآني بالمنهجيات اللي تناسبه، يعني القصص إذا إحنا همنا مع القصة إيه الاعتبار، نحن نطلع بعبرة عقلية وعبرة قلبية، وأيضا إن إحنا نعمل بما يعني اعتبرنا به من القصص. فيها قصة بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام، قصة ابني آدم، وقصة المائدة اللي سميت بها هذه السورة. طيب برضو ايه الموضوعات اشتملت على أحوال أهل الكتاب بقى، ونقضهم للعهود وتحريفهم للكتب المنزلة، فانت مطالب ان انت تتعامل مع هذه الأحوال بنفسية ومنهجية حدثني عني. وانا برضو بأحيل حضراتكم تسمعوا حلقات حدثني عني مهمة جدا للدكتور موجودة، وياريت ان يعني فريق الاعداد ينزل ان شاء الله تعالى اللينكات الخاصة بهذه المنهجيات، عشان خاطر لو في حد لسه بيسمعنا يبقى عارف ان انا مطالب مع هذه الاحوال اللي ربي ذكرها ان انا اسقط كده على نفسي، هو انا فيها شبه منهم؟ هو انا بعمل زيهم؟ ما يخشى هذا ما قلنا المرة اللي فاتت، ان شابه الحال الحال عايز مشبه المقال المقال، وإلا ليه كل ركعة بنستعيد رجل على من حال ومآل هؤلاء المغضوب عليهم وحال ومآل هؤلاء الضالين؟ وإلا كان الأمر بقى يعني كان ربي يعني يذكرنا بالأنف علينا، وقلنا إن خطاب القرآني مش بس تذكير مباشر، ولكن هو فيه خطاب مباشر وخطاب، وأغلب خطاب القرآن غير مباشر، وده ليه يعني أثره الطيب وأثره العظيم في النفس. وإن شاء الله لما تسمعوا هذه الامور من الدكتور ربنا فيكم هيكون ده شيء انسب ان شاء الله. فبيان احوال اهل الكتاب بقى، نقضهم للعهود، تحريفهم للكتب المنزله، مناقشه بعض عقائدهم الزائفه من نسبه الولد الى الله سبحانه وتعالى، تعالى الله جل وعلا عما يقولون علوا كبيرا، انكار رساله النبي صلى الله عليه وسلم، الى غير ذلك من عقائدهم الباطله. نبدا على بركه الله النهارده موعدنا مع اول ايتين من سورة المائدة، ويعني ان شاء الله تعالى احنا نجتهد ان احنا ننزل لكم قراءة طيبة كده من بعض اخواننا، بس هو مشكلة ممكن ما لحقناش نسجل، فبوصي حضراتكم ان نسمع هذه الايات بقلوبنا، والله يشوف الحصري المشاوي اي حد قريب الى قلبك، وخلي السماع ده قلنا للاستماع، استماع قلب وسماع للاتباع، ما بقاش سماع للاستمتاع وخلاص. فربي يقول يا أيها الذين آمنوا، نداء ليك، واحنا هنمر كده مرور سريع على المعنى الإجمالي وبعد كده نبدأ نقف في وقفات بقى، نداء ليك انت مش انت مؤمن، فهذا النداء الملك الله جل وعلا في عليائه يناديك. فكما قال بعض السلف: إذا سمعت يا أيها الذين أمنوا فأرع سمعك، فإما خيرا تؤمر به وإما شرا تنهى عنه. فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، إيه يا ربي؟ أوفوا بالعقود. فده أول أمر، إن احنا ينبغي علينا إن احنا نفي بهذه العقود. فإيه هي العقود؟ شكلها إيه؟ ده اللي احنا هنعرفه بالتفصيل كمان شوي. ثم ذكر ربي من فضله وامتنانه علينا: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا إيه؟ إلا ما يتلى عليكم من المحرمات. كل هذه البهائم الله جل وعلا أحلها، إلا بعض الأصناف التي حرمت زي الخنزير، زي بعض الأصناف التانية، وهيجي معنا مضحى. وبرضو عندكم هذه البهائم حلال، بس في وضع معين في بعض العبادات يحرم عليكم صيد هذه الايه، هذه البهائم، ان كانت يعني بهائم برية، الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم. طب بعض الناس هيسأل: طب ليه كده؟ طب ليه يعني ربنا احل دي؟ ان الله يحكم ما يريد. فاحنا عندنا مفترض ان اي حكم شرعي نحبه، هذا حكم الله، اي حكم شرعي نعظمه، اي حكم شرعي نمتثل ليه، نسارع في امتثاله. عرفت الحكمة او لا تعرف الحكمة، هذا حكم الله. ان مش شرط ان انا مش عارف الحكمة ان الحكم ده ملوش حكمة، لا، ده ليه حكمة من الحكيم العليم، بس مش شرط ان ربي سبحانه وحمده يخبرنا ايه الحكمة بدي. عشان بعض الناس يقول لك: ايه انا ايه الحكمة بده؟ ليه ربنا عمل ده؟ طب ليه كذا؟ لا، انا مطالب ان انا امتثل، اعلن شعار سمعنا واطعنا، غفرانك ربنا واليك المصير. وانا بوجه تاني الجمهور: اسمعوا هذا البرنامج الدكتور، ربنا يبارك فيه، سمعنا واطعنا. نحن بالفعل محتاجين نتخلق لهذا الخلق الذي امتثله الصحابة، ذلت بها ارثات القوم، قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. ان لما جاءوا جم للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: رسول الله، كلفنا من الأمر ما نطيق، الصلاة والصيام لكن الأمر صعب علينا. فنعسى لما قال لهم شي وأعدقناهم، قال: سبحان الله، إنها السنن، أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل من قبل: سمعنا وعطينا، قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. ففي التو في اللحظة سمعنا وأطعنا وسلمنا، حتى زلت بها ألسنة القوم. فهنا في هذا الأمر احنا بننظر نظرة إجمالية، زي ما قلنا ان احنا لابد مع اي حكم شرعي، ما دام اتاكدت، عشان برضه حته مهمه جدا، اتاكدت ان هو حكم شرعي، مش مثلا يعني راي فلان او راي الله، لا، حكم شرعي يعني قال الله، قال رسول الله، تاكدت انه حكم شرعي، سمعنا وطاعه يا ربي، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. ثم قال جل وعلا نداء اخر ليك لاهل الايمان: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. هي لا تستحلوا هذه الأمور التي حرمها ربي سبحانه وحمده، ولا تنتهكوا حرمات هؤلاء الذين ذهبوا إلى البيت الحرام. إن أنت في الأخير بعض الناس بيبدأ ان هو يجي في هذا النسك وفي هذه الشعيرة بينسى ان هو محرم، فلما يفتكر بقى ان انا محرم يعني انا عندي امور معينة واجبات عليا ولي حرمة، لي حرمة في الاخير، يبقى انا اعرف ان ربي سبحانه وحمده جعل ليك حرمة وانت رايح تحج بيته. فانت كحد حاج، ربنا يرزقنا اياكم الحج، او معتمر، اللي انت في الاخير ينبغي عليك ان انت تستشعر هذا المعنى العظيم وكيف اعتنى بك الملك سبحانه وحمده. فقال تعالى: ولا آمين بيت الحرام، ايه؟ يبتغون فضلا من ربهم ورضوان. في الاخير الحاج هذا الذي قصد البيت الحرام يبتغي فضلا، الفضل كل عطية لا تلزم من يعني كل عطية بقى دنيوية، ورضوانا يبتغون عادي، ان في الحج ممكن ابقى انا رايح التجارة، يجوز هذا الامر، ويبقى هذه التجارة يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ان هو يبتغي رضوان ربي سبحانه وحمده، ويبتغي ان هو ربي سبحانه وحمده يعني يرجع من هذا الحج بغير ذنب وكما وجدته امه وما الى ذلك. يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، هؤلاء الذين يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وجب على من يعني يمر عليه ان يكرموهم ولا يروعوهم ولا يعني يفزعوهم، لانه في الاخير هو رايح ليه؟ يصرف فلوس يبتغي هذا الفضل وهذا الرضوان من الله. ثم ذكر ربي سبحانه وحمده: واذا حللتم فاصطادوا. ان هو في الاخير ان علي امور معينه وانا محرم منها، ان انا لا ينبغي ولا يحل لي الصيد، وإذا أنا تحللت من الحج والعمرة إن أنا في الأخير إيه يعني ينبغي يجوز لي أن أنا أصطاد. هذا الأمر للوجوب ولا للاستحباب؟ الأمر يعني للإباحة، في الأخير أنت كان عليك شيء حرام عليك، بعد ما انقضى هذا الحكم بقى الأمر للإباحة، زي مثلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى الفجر. إن أنا هاكل واشرب خلاص طول الليل، طب أنا ينبغي علي أكل طول الليل؟ لا، عادي براحتك. انت في الاخير ينبغي ان تكثر الصيام، ان انت ما ينبغيش تصل، ولكن هذا الامر يعني كما سياتي ان شاء الله تعالى الامر للاباحه. ثم ذكر ربي سبحانه وحمده امر اخر: الصحابه رضي الله عنهم صدوا عن المسجد الحرام في صلح الحديبيه، فقال بعضهم لما جم يرجعوا لقوا في ناس من قريش بيعدين، يعني فهموا ان هم ايه يصدوهم كما صدهم هؤلاء، فقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، بغض قوم. شديت آية هنقف معاها النهاردة وقفة كبيرة: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. طب أعمل يا ربي؟ وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أي لا تنتهكوا هذه الحرمات التي عظمها ربي. لا انتهكها، لا افعلها، ولا اعتقد ان هي حلال. ان بعض المشكله مشكلتين، ان هو واحد ينتهك هذا الامر وهو معتقد ان هي حرام، المشكله الاكبر ان هو بيفعل هذا الحرام ويعتقد ان هو ايه جائز عادي. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام. هؤلاء الذين قصدوا هذا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، ثم قال ربي سبحانه وحمده: واذا حللتم فاصطادوا. يبقى كان شيء محرم. هو الشيء ما كانش حدد هنا مثلا شكام، ممكن نقول مثلا اي امر مش لازم يكون ممكن على الوجوب، يعني مثلا اذا حللتم فاصطادوا روح اصطاد، ولا هو هنا لا، ما هو اذا حللتم فاصطادوا خلاص انا في الاخير ده شيء بقى على الاباحه. ده كان شيء محرم عليك، شيء يعني في الاخير كان محرم عليك انت وانت محرم تفعل هذه الامور. كان يعني محرم عليك وانت محرم تقص الايه مثلا شعرك، ان انت مثلا تخش تحط طيب، دي كلها امور لا يجوز لها في الاحرام، مع انها اشياء اصلا ايه حلال، محظورات الاحرام كما قيل. يعني ان انا مثلا اعمل بعض الامور، ان انا مثلا واحد زوجي يجامع زوجته في وقت وهو محرم، طيب دي كلها اشياء اصلا مباح، فاذا تم التحلل يعني خلاص بقى الامر على الاباحه. طب هل ينبغي بقى عليا بعد ما انا يعني مثلا المراه حائط، هل يجب علي بعد ما فاتهم من الحيض ان انا يعني مثلا اجامعها؟ فده بعض العلماء زي مثلا ابن حزم الظاهري قال الامر على الوجوب، ولكن الامر على الاباحه. فالامر يعني امر، يعني احنا بنقول ان الامر هنا على الاباحه، ان الشيء ده كان محظور عليك تفعله قبل او في وقت مثلا الصيام فاكله واشربه. في الاخير خلاص ان انت في خلال الصيام والامتناع عن الطعام والشراب والشهوات من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع النيه. طيب بعد ما ينتهي شهر رمضان او بعد ما افطر كل واشرب وايه وقضي حياتك عادي، وربي سبحانه وحمده هو الذي احل هذا والذي حرم هذا. فانا هنا بقى الامر هنا كما قال تعالى: لا تحلوا شعائر الله، ان انا لا انتهك هذه الحرمات التي عظمها ربي سبحانه وحمده. ومن امثله هذه الامور الشهر الحرام، هنعرف بقى بالتفصيل ايه المحرم في هذا الشهر الحرام. ما الهدي، لما اعتدي على هذا الهدي، او القلائد، اعتدي على القلائد اللي هم كانوا حتى في الجاهليه هم اللي ايه يعني كانوا واقفينها للحرم، ولا امين البيت الحرام، ما اعتديش على هؤلاء الذين اموا قصدوا هذا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ثم اذا حللتم فاصطادوا، اذا حللت خلاص ان كان في عليك محظورات تفعلها وانت محرم ده شيء برضو على سبيل المثال. اذا حللتم فاصطادوا. ثم ذكر ربي سبحانه وحمده: ولا يجرمنكم شنآن، لا يجرمنكم، لا يحملنكم، لا يكسبنكم بغض هؤلاء الذين صدوكم عن المسجد الحرام ان انتوا تفعلوا مثل ما اتفق عليهم. ما تكونش امعه كما قال صلى الله عليه وسلم: تكن إما إن أحسن الناس أحسنت، وإن أساءوا أساءت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسنوا فأحسنوا، وإن أساءوا فلا تسيئوا. ثم قال ربي: وتعاونوا على البر والتقوى. أن ينبغي علي أن أنا أتعاون مع غيري على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى أنا عايز أعرف إيه البر، إيه التقوى، إيه الإثم، عشان هنعرض دلوقتي التفاصيل دي كلها. ثم قال ربي سبحانه وحمده في آخر هذه الآية العظيمة: واتقوا الله. ليه أتقي الله؟ ما كل الأمور دي كلها محتاجة أن أنا أفعلها اتقاء غضب الله جل وعلا، أن أنا بفعل الطاعة اتقاء غضب ربي سبحانه وحمده، وبترك المعصية اتقاء غضب ربي سبحانه وحمده. طب ايه اللي يدفعني على التقوى اذا كنت انا ممكن واحد متجرئ على المعاصي كل دي؟ ان الله شديد العقاب. ده كان عرض سريع للآية. نقف بقى سريعا كده وقفات مع مقاطع الآيات. قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. يا ايها الذين امنوا، قوموا باتمام واكمال جميع العقود التي بينكم وبين الخالق سبحانه وتعالى. ده أول نوع من أنواع العقود. أنت تعاهدت مع ربي أن إذا ربي بلغك رمضان هتولي الله منك خيرا. ها قد بلغك رمضان، وبعض الناس داخل دخول بهتان كده، وبرضه بيتصالح مع نفسه يقولك إيه، أصل رمضان محتاج شوية إيه في الأول بس كده بسخن، بس في الأول بس كده أعمل. طب إيه؟ لا، أنت ينبغي عليك أن توفي ما عاهدت الله جل عليه. والأمر ده خلي بالك أمر غاية في الخطورة، ان اذا انت كان عادتك مع ربنا او عادتك بقى في النوع التاني من العقود اللي هي بينك وبين المخلوقين بس بشرط ما يكونش فيها مخالفة للشرع، اذا كان ده عادتك ان انت كلما عاهدت غدرت، كلما عاهدت نقضت، هيكون فيك صفة من صفات المنافقين. فكل واحد فينا كده يسقط الامر على نفسه. هل انا بالفعل لو اتقال عليا شعار هل انا وافي بالعقود؟ ولو وافي بالعقود التي بيني وبين الله وبيني وبين الناس، انا هبقى كام في المية وافي بالعقود؟ انت الكلام ليك، وده النداء اللي رب سبحانه وحمده اخبرنا بيه، يعني ان احنا في الاخير مطالب. فالايمان بيدعوك ان انت تصغي الى كل امر صدر عن الله جل وعلا، فلا تدع منه اي شيء الا عملت به. فانت تؤمن ان ربي يأمر، ربي ينهى سبحانه وحمده، فينبغي عليك ان انت تقف وقفة مع نفسك: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فالعقود زي ما قلنا عقود مع الله، وعقود مع مين؟ مع الناس. عشان كده سبيل السعادة، سبيل الفلاح في الدنيا وفي الآخرة، ان انت تكون ديك علاقة مع الله اولا، علاقة سليمة، وهذه العلاقة تنعكس على علاقتك مع المخلوقين. كما قال صلى الله عليه وسلم لما جاله بعض الصحابة سيدنا سهل بن سهل السعدي، قال صلى الله: دلني على امر لو انا عملته احبني الله واحبني الناس. قال صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فانت ينبغي عليك ان انت تكون وفي بهذه العقود. الامر الثاني معنا كده بعض الاحاديث هتعودنا ان احنا بنشوف الوصية ديت ايه اثرها في السنة لو موجود بعض الاحاديث، واحنا مش هنطول في هذا الامر، ولكن احنا ايه محتاجين نشوف ان النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يوصي بهذا الامر في اقواله. اول حاجه هو نفسه اصلا لما جه هاجر، يا سبحان الله، ويعني وهم هؤلاء اللي هم ايه ظلموه، ترك اولا سيدنا علي رضي الله عنه، فايه يعني يرد هذه الامانات. ده اول حاجه كفعل ايه عمل. طيب ثم قال صلى الله عليه وسلم في بعض الاحاديث الاخرى، الاحاديث كلها الحمد لله صحيحه وحسنه، عشان بس ايه ما نستهلكش وقتكم، وممكن انتوا تراجعوا ان شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم: أوفوا بحلف الجاهلية. حلف الجاهلية فإنه لا يزيده أي الإسلام إلا شدة، ولا تحدثه حلفا في الإسلام. ده أول شيء هو كان بيقول، كان هو بيوصف بحلف الجاهلية، وكمان إيه بيقول لك الإسلام يزيد هذه الأمور شدة. طيب وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. الأمر خطير. الأمر التالي بقى: ولا دين لمن لا عهد له. فالأمر ينبغي علي أن أنا أبدأ أشوف أنا بالفعل هل أنا بأوفي بهذا العهد ولا ما بأوفيش. بعض الناس يقول لي: طيب ماشي، ما ده وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكرش يعني العواقب السيئة اللي ممكن تحوط أو يعني تأتي علي لو أنا يعني ممكن عادي مرة ومرة. لا، بص بقى، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث خمس بخمس، وفي كذا رواية في الحديث ده. قال صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله: وما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد. طب بس ليه ربنا عز وجل بيسلط علينا أعداءنا؟ ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، إلا سلط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، ولا ظهرت الفاحشة ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا تصفوا المكيال إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر. وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، واعتبر نفسك كده يا معشر الإسكندرانيين، يا معشر المصريين، يا معشر المسلمين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. ده معناه أن الأمر هيحصل. أول حاجة: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. إيه أمراض بقى؟ إيدز ومش عارفة إيه، وهربس وأمراض مناعية وأمراض مش عارفة إيه، دي كلها بسبب هذه الإيه؟ فاحش. ربنا عارفين سنن الله جل وعلا لا تتغير ولا تبدل. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين. مش بس كده، وشدة المؤنة وجور السلطان عليه كما تكون يولى عليكم، كما قال الحسن البصري. إن ينقصوا المكيال والميزان حاجة بسيطة، يبدأوا يخدعوا بقى. يبقى كيس السكر كيلو، كاتبين كيلو تبص عليه لك 900 جرام تحت كده. تيجي تشتري حاجة يقول لك يا عم دي كذا، فينقص المكيال والميزان. هو ده اللي هيخلي ان هذا الايه الشر اذا فشى يعم العذاب. ويل للعرب من شر قد اقترب. قالوا: متى؟ قالت سيدة عائشة: انا اهلك. وفينا الصالحون قال: نعم اذا كثر الخبز. كنت لسه بتكلم مع بعض الشباب، بالله قيس كده بس نسبة الخبث قد ايه والصالحين قد ايه في الملتزمين، مش في مثلا الناس اللي بره، في مجتمع الملتزمين. ربنا عارفين. ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. يعني لولا البهائم اللي احنا ممكن بتقول لها شيء حمار والحاجات دي، لولا هؤلاء البهائم الكلاب والقطط، لولا البهائم لم يمطروا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا اللي حصل بقى، إلا سلط الله عليهم عدوا من غيره فأخذوا بعض ما في أيديهم. كفي العزة للإسلام والنصرة للإسلام والتمكين للإسلام. فلما يحصل إصرار بقى على نقض عهد الله ونقض عهد رسول الله، إبتة الممتلكات اللي عندك دي، الاشياء اللي عندك، انت اللي في ايديك تحميها، في ايديك ان انت تتركها لهذا العدو الغاشم الفاجر الفاسق ايا كانوا مين. وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله بأسهم بينهم شديد. وفي رواية تانية من الحديث: ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم. ما هو واحد بينقض العهد سلوكه نقض العهد، فإيه اللي يحصل؟ فكان القتل بينهم. وما ظهرت فاحشة في قوم قط إلا سلط الله عز وجل عليهم الموت. لكن الأمراض بقى اللي هي بتحصل دي كلها سبحان الله ما فيش علاج، ايه خلاص اخر موت. ولا منع قوم الزكاة الا حبس الله جل وعلا عنه القطر. وبناء عليه انا ينبغي علي بقى ان انا اوفي بالعقود. العقود زي قلنا نوعين، عقود عقد ما بيني وبين الله وبيني وبين الناس، كل انواع الايه العهود اللي انا عهدت ربي سبحانه وبحمده عليها شامل لكل هذه العقود. ثم قال الله جل وعلا: من باب الامتنان أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. قد أحل الله لأجلكم أيها المؤمنون الإبل والبقر والغنم فضلا منه ورحمة، لأن ربي كان حرم على بني إسرائيل بعض الأمور، فربنا صلى الله عليه وسلم أحل كل هذه الأمور. إلا ما يتلى عليكم، أي إلا ما سيتلى عليكم تحريمه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية، هتيجي معانا إن شاء الله في الآية الإيه اللي جاي. طيب ثم ذكر ربي سبحانه، إذا احنا هنا طب أنا أعمل إيه؟ يعني إيه الوصية هنا وإيه الأمر اللي أنا ينبغي عليها فعله؟ أنا أشكر نعمة الله جل وعلا هذه الأمور التي أحلها الله دي، افتقر رجل على ان يحفظها عليه. انت عايش يعني كيلو لحم بكام ولا كيلو فراخ دلوقتي؟ بقول لك 130 جنيه كيلو فراخ وفراخين في شهر رمضان ومش عارف ايه، دي كلها عقوبات. فبناء عليه ان الله جل وعلا هو مسعر سبحانه حد، فان احنا ينبغي ان احنا كل واحد طب ما هو اصله فصل، ابدا بنفسك يبارك لك. ده ممكن عادي دي تبقى غاليه بره والدنيا بره كله بيغلي، وانت الحمد لله ربنا بارك لك في رزقك الحمد لله مكفي، فده شيء يعني مش بكتر الفلوس ولا بكتر ان انت معاك ما انت كنت ممكن. واظن كلنا مر علينا هذه الامور، ممكن اوقات كده ربنا يمن عليك بمبلغ كبير جدا وتلاقيه بخر جاي الفلوس عشان خاطر تصلح عربي جاي عشان خاطر ما اعرفش العيل تعب، جاي ما اعرفش عندي ايه في درسي عايز اعمله، بتيجي الفلوس كانت جايه رايحه عارفه طريقها. فمحتاج ان انا اشكر ربي سبحانه الحمد اولا على هذه النعم، لا اعصي الله بها، ان انا الثاني افتقر الى ربي سبحانه وحمد ان يحفظ علي هذا الموجود. قل ارايتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين. احنا بعضنا كده يتعب بايه بيستمرئ او بيتعود على ان في نعم يالفها وبقت حق مكتسب، في حين ان هذه الماء هذا الماء الزلال العذب اللي بقى دلوقتي ما بقاش فيه بقى طبعا بير وبتشد، لا ده المية بس جرب كده قال لك في اصلاح في ماسورة عمومية واقعد لك يومين ثلاثة كده ما فيش مية، بتشغل الجلاد ما فيش لا في ماسور بقى بيسحب، وتبدأ بقى تعيش تاني المأساة اللي كان ابائنا واجدادنا عايشين، وتبدأ وقتها تشعر بالفعل قيمة كوباية المية اللي انت ايه بتكبها دي، ينفع يعني تستشعر هذه النعم. فبناء عليه ان هذه الانعام اللي ربي احلها وجعلها يعني موجودة يعني لينا ك ك ك ك كإنسان ينبغي علي أن أنا إيه أشكر ربي سبحانه وتعالى. ثم ذكر ربي سبحانه وحمده غير إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، من هذه الأنعام اللي ربي أحلها لكم وأحل لكم صيدها، هذه الأنعام إيه حرام في أمرين، فحرام حرام في وقت وانت محرم وحرام داخل الايه الحرم، يستثنى ايضا من حل اللي بهيمة الانعام لكم صيدها وانتم في الحرم وايضا وانتم محرمون بحج او ايه او عمرة. ثم ذكر ربي سبحانه وحمده ان الله يقضي، ان الله ايه يحكم ما يريد، اي انه تعالى يقضي في خلقه ما يشاء وهو الحكيم الخبير وهو الحكيم العليم، ومن ذلك تحليل وتحريم ما يشاء وهو الحكيم في جميع ما يقدره ويشرعه من أحكام. فالقرطبي ذكر هنا بقى في الأخير إن سبحان الله من فصاحة هذه الآية القصيرة في المباني إن قال لك تضمنت 5 أحكام، أحكام شرعية أهو. بعض الناس يعني شبهات بقى بتحصل عند بعض الناس، لك إيه هو ينفع أتدبر الأحكام الشرعية؟ أتدبر إيه في الصلاة؟ أتدبر إيه في حكم الزكاة؟ هو مش فاهم. وكما قيل المرء عدو ما يجهل، وكما قيل إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب الحرماني. أنت محتاج تتدبر، أنت لو إيه فاهم معنى تتدبر؟ مش تعرف تتدبر إيه. فأنت أول شيء، أول أمر ربنا عز وجل حكم به حكمه شرعي الوفاء بالعقود، فأنت مطالب إن أنت إيه؟ تافي. أنت اسأل نفسك بقى وتسقط كلامك على نفسك، هل أنا بالفعل بافي بكل مهمة دي، بكل العقود التي عقدت ربي عليها، تعاهدت مع ربي على ايه، وكل العقود اللي بينك وبين البشر؟ ما هو بص بقى هو يستاكل، وشوف بقى الغدر. وكما قال صلى الله عليه وسلم، ادي الامانه الى من اتمعك ويدخل من ايه، من خانك. احد اولى. الامر الثاني ان من الحكم الشرعي تحليل بهيمه الانعام، كل من حرم زينه الله التي احل لعباده والطيبات من الرزق. شكينا صلى الله عليه وسلم لما جه بعض الصحابه الكرام اللي هم اللي جم وفدوا عن سلم، قال بعضهم اني لا اكل اللحم، فانا سلم ما ايه ما بسكتش عن الامر، فقال وايه الا اني ايه يعني طلع على اني اصوم وافطر واكل اللحم في بعض الروايات. فالامر لا، انت كل من حرم من الله الامر ده تاكل منها وتشكر ربي سبحانه وحمد عليه. الامر الثالث استثناء ما يلي بعد ذلك، ان انت وحدت لك بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم من هذه الاشياء اللي ربي احرمها اللي هتيجي معانا في الايه الجايه، وان انت ينبغي عليك بقى حتى لو كانت بهيمه الانعام المنخنقه والموقوذه والمترديه ان هي برضو مش معنى ان هي موجوده فانا اكلها حتى لو وقعت او عملت بعض الايه اللي حصل فيها اشكال. طيب الحكم الرابع استثناء حال الاحرام فيما ايه يصاد، ان انت المفروض انت وانت محرم المفروض ان الاشياء دي ايه لا تصاد. حاجة الاخيرة ما تقتضيه الاية من اباحة الصيد لمن ليس بمحرم. شفت اية سطر فيها كل هذه الاحكام، ودي يدلك على عظم هذه السورة وعظم طبعا كل القرآن، بس بص هذه الاية تضمنت كل هذه الاحكام. ثم قال يبقى انا كده خلاص عرفنا الوصايا، اعملوا كل يعني ايه ادرى بما هو به مقصر. ثم قال رب سبحانه يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. فمناسبة الآية لما قبلها كما قال الامام الرازي ان الله تعالى لما حرم الصيد على المحرم في الآية الاولى أكد ذلك النهي في هذه الآية عن مخالفة تكاليف الله جل وعلا. ربي سبحانه وحمده حرم الصيد على المحرم في الآية الأولى، في هذه الآية تأكيد على إيه؟ على النهي على إن المحرم ده لا يخالف هذه التكاليف. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، أول أمر. ثاني لا تحلوا شعائر الله، أي لا تنتهكوا ما حرم الله تعالى عليكم ولا تضيعوا فرائضه ومن ذلك مناسك الحج. وهنا واقفة مع إخواني اللي ربنا عز وجل يستر ليهم فلوس وعمال يسوف سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة ويقول لك أصل العيال أولى، أصل مش عارف مين أولى. فرصة، فرصة إن أنت ليك لسه في فرصة، معاك فلوس، ربي عليم بهذا المعشر كده. ما الفتنة؟ مال انت مختبر فيه، المال مال الله، فهذا المال تتصل عنه يوم القيامه. فيبقى عندك فرصه تحج، اصل ما جاتليش القرعه بس معاك فلوس وفي حج اللي هو الحج الخاص، طب نص مليون يا شيخ بس معاك فلوس. فرب سيسالك اصل العيال اولى، هنا بقى مشكله الفتنه، الامر غايه في الخطوره. فاول شيء يعني همسة عتاب وتحذير لإخواننا وأخواتنا اللي معاهم فلوس، حتى بعض الأخوات معاها ذهب، لك بصيدة جو دي بنات، أصل هي ما لهمش حد على شيء. الحج من شعائر الله جل وعلا، فينبغي ان انا اعظم هذه الشعيرة. فده اول شيء، اعظم هذه الشعيرة. اعظمها ازاي؟ ان انا لو معايا ابدأ اتوكل على الله واقدم واخد كل السبل اللي توصلني لهذا الحج بطريقة مشروعة بدون ما تؤذي نفسك. يعني ما حدش قال تروح تعمل تأشيرة وتروح تهرب، يعني ده انت الامر يعني ايه، مش واجب عليك، ولكن انت تقدم في القرعة، تقدم في الحج السياحي باي شكل كان، لو معاك فلوس وربي يكتب لنا ولكم الحج. فربي سبحانه وحمده ذكر لا تنتهكوا ما حرم الله تعالى عليكم ولا تضيعوا فرائضه. دي فريضه، الحج لمن استطاع اليه سبيلا فرض، انت قادر. ونفس القصه برضه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما عندكش مبلغ، ما عندكش فلوس تكفي، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ما تجيش تستدين، لان ربي سبحانه وحمده في هذا الحج يغفر كل الذنوب الا الدين. لو مت يسد دينك، اللهم الا اذا كنت انت طالع حج تقسيط او حاجه وراهن حاجه معينه من عندك. لو انت ربي من عليك بالموت في الحج، يبقى انت خلاص الفلوس ديت بتقول للايه، حد بيسدها ليك في ضامن امين. بس والله مما رايته في يعني كثير جدا من المواقف معك، كتير جدا من الصالحين، ان هو لما بيموت وعليه فلوس، اولاده صالحين برضه، بس ممكن عمام ما يسدوا له الفلوس بتاعته، او يجي يفك وديعه، او لا ده شباك وراثه بقى، ويروح بقى الاول يطلع الاول اللي هو الشباك الوراثه، بعد كده يروح بيها يجي يعمل توكيل، بعد كده يروح شيء ممكن يقعدوا لهم. والله اعرف ناس قعد السنه كامله عشان يعرفوا يجيبوا فلوس يسدوا على ابوهم الدين اللي عليه، وهم انا عارفهم معذورين معهمش فلوس، والدين عليه مش كبير، كان حوالي 20 30000 جنيه، بس من كتر ما هم خلاص المصاريف كتير كتير ما تعرفش ايه مش معاهم. ف ما تضيعش فرض زي الزكاه، تقول اصل انا بطلع صدقات كتير. لا، بعض الاخوات وقلناها بقى في سوره البقره وقلناها قبل كده على موضوع زكاه المال، معاك ذهب، اصل الذهب دوت ذهب زينه يا شيخ، بتخدع مين؟ انت مش شايلاه زينه، شايلاه للزمن، فده عليه زكاه. فما تضيعش فرائض الله، ومن ضمن هذه الفرائض الحج، لان الحج هي عباده ماليه في الاخير اصلا، وعباده بدنيه، بس هي في الاساس فلوس. ويقعد بقى الشيطان ايه يفكر، وانا هرجع تاني من نقطه الصفر واحوش تاني. الامر دوت في الاخير فرض الله، فرض فرض الله جل عليكم. فقال ربي سبحانه وحمده يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله. ما تجيش تنتهك هذه الشعائر بقى، لا تنتهك ما حرم الله عليك ولا تضيع هذه الفرائض، من ذلك مناسك الحج. ثم قال جل وعلا لا تستحل أيضا ولا تنتهك أيضا ولا الشهر الحرام، ولا تنتهك حرمة الأشهر الحرم بابتداء القتال فيها وبغير ذلك من أنواع الظلم والمحرمات. فقال الله جل وعلا في التوبة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. ونصلنا في الحديث المشهور في حجة الوداع إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات اللي هو مين؟ ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر. رجب شهر رجب، ان ما كان في الايه في الجاهليه يسمون رجب ايه، رجب مضر. ف الذي بين جماده وشهر شعبان. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم بقى، نكمل الحديث، احنا قلنا عايزين بما ان ما ياخدش حته الحديث نمشي. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم، نجيب بس الرواية الثانية الحديث، فقال صلى الله عليه وسلم سأل أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال صلى الله عليه وسلم أليس البلدة يعني مكة؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى، فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم، بعض الروايات وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. فكرة بقى إيه؟ الأشهر الحرام، حرمة يومكم هذا، مش بس شهر حرام، يوم عرفة، يوم قصدي يوم النحر، يوم إيه حرام أصلا في بلدكم هذا، إن مكة بلد محرم فيها كل ذي أمور، في شهركم هذا. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم: وستلقون ربكم. إن ده أمر ينبغي إن هو يكون أنا محضر لهذا اللقاء. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كادحا فملاقيه. هتقابل ربنا، هتقول له إيه بقى؟ ربي علم كل ما عملت، ظاهر وباطن، بس ربي سبحانه وحمده سيحاسب وسيعاقب على كل ما أصر عليه العبد. فشوف نفسك بقى أنت، ما هو أنا جواي، جواك إيه بقى؟ ربنا عز وجل ينظر دلوقتي إلى قلبك، أنت في قلبك في إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا فليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ وفي بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها: ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون. الشيطان يأس خلاص إن إيه؟ المصلين يعبدوه، ولكنه في التحريش بينكم. هتلاقي في المسجد بيحصل حركات، يعني بص إيه، يعني بص كده صلى الله عليه وسلم جوه المسجد النهارده بتصلي جنب واحد كنت هيشلني الصراحه، وجاي ربنا يعافيه يا رب، الله يعني كنت من جوايا هو اذيني، بس انا يعني ايه تفكرت كده قلت لا ارحمه ارقب بيه. هو جاي شارب سجاير بعد هو داخل المسجد بقى ريحته سجاير واحمد يعني حكايه المسجد ضايقني، فافتكرت لا ان انا اصبر عليه كذا كنت من قبل، بس لا بص جوه المسجد بقى السلوكيه بتحصل، عم الحاج فلان مع الحاج فلان، لا والاخت فلانه مع الاخت فلان، وداخلين المسجد مش خاطر نتقالك، وداخلين عشان نصلي مثلا كام الليل بقى، لو في مسجد المساجد المشهوره بتلاقي فيها عركات وتلاقي فيها اخطاء. فالواحد لما يبقى فاهم ان هذا الشيطان يائس ان يعبد، ولكن راضي بايه؟ ان يحرش بين الايه؟ المصلين. فاتقوا الله، فهنا صلى الله ذكر اتقوا الله عز وجل في النساء اول حاجه، اتق الله. طبعا بقى اخواتنا النساء يقول لك ايوه يا شيخ قول الكلام الحلو ده، اتقوا الله بجد، اتقوا الله، لان بفعل انت مامور ان انت تتقي الله في هؤلاء النساء. اتقي الله يعني ايه؟ ما هي مؤذيه، امرنا ان نتقي الله فينا، فيما لا يتقي الله ايه؟ امرنا ان نتقي الله فيما لا يتقي الله فينا. التقوى ان انت بالفعل تفعل مع ما امرك الله تعالى، تحبس نفسك ان انت تغضب الله فيه. اتقوا الله في النساء فانهن عندكم ايه؟ عوان، لا يملكن لانفسهن شيئا، وان لهن اي شو حد بقى ايه يقول لك وان لهن عليكم ولكم عليهن حقا. عشان بعض الناس ياخد حته ايه، ما هو ربنا وصانا، وصاكم علينا، ما انت هو كملي الحديث يا اختي الله يبارك لك، ان هو لي عليك واجبات زي ما انت ديك حقوق عنده. وان لو ايه بقى الواجبات دي؟ الا يطئن فرشكم احدا غيركم، ما تدخلش بيتك حد ايه اعوذ بالله ربنا يعافينا واياكم فحش، ولا ياذن في بيوتكم لاحد تكرهونه، هي ما تدخلش حد في بيتك انت بتكرهه. طيب فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. وبعض الروايات قال: ما المبرح؟ قلت له الحسن اللي هو رواه الحديث. قال المؤثر، يعني ما تضربش ضرب ايه يؤثر. طيب ثم قال صلى الله عليه وسلم ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. يعني يا عم الحاج بتجيب نفسك طعم انت ايه هات لها طعم يعني برضو ما هي هتجيب منين؟ ما هي انت ما تجيش برضو تجيب نفسك وتبقى انت ايه اجيب الطقم الفلاني اصل انا بخرج كتير. لا ليها كسوه الصيف كسوه الشتاء الكسوه العاديه تبقى شكلها قدام سلايفها ولا قدام اخواتها شكلها حلو. والامر الثاني رزقهن تاكلها باللي انت بتاكله، يعني ما تكلفش انت فوق طاقتك لان انت الامر ده انت مؤتمن عليه. الامر برضو اتشددت في الموضوع ده ان هو يبقى بياكل معانا في مطعم بره ايه اللي لازم ياخد لمراته ده يعني يشكر وان ربنا يبارك له. ان ابويا الله يرحمه كان بيعمل كده، كان على طول كان بي بي بي بيعزم مثلا في كان بحكم عمله في مجلس اداره او حاجه، فكان بيجي له وجبه مثلا من عند ابو وهاب او بلبع الاقيه جايب لنا هو ممكن ما ياكلهاش، فهو ما صنعهوش ما ياكلهاش هي الوجبه بتاعته يبقى معانا يوزعها. لما ربنا نص عليه كان يجيب يقول لك انا اكلت حاجه اكل عيالي. ده شيء من الكرم. ان احنا كنا امبارح مع ابنائي مالك وعمر في فتى الماهر، ان الماهر دوت اللي هو مع السفره الكرام البرره، وقلنا الكرام عندهم اربع مواصفات انت عشان تكون يعني مثل هؤلاء الملائكه الكرام. اول حاجه هم كرام عند ربه، دي كرام عند ربنا. كرام عن المعاصي ان هو ما مش معاصي، كرام عن النقائص حاجات بقى دي مش معاصي بقى دي دقه نقص ونداله. انت دلوقتي معايا عربيه وعارف ان اخويا مثلا مستنيني فرحت قافل تليفوني وايه ويا ابو بقى والله يا اخي قالت ممكن في شبكه متاحه باش دقات النقص دي حاجه الرابعة بقى اللي انا شاهد بقى يقولها يؤثرون منافع غيرهم على منافعهم الشخصيه. فبعد كده فرجع تاني ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ليه بقى؟ عشان دي برضو امانه اوفوا بالعقود. فانت عقدت ابوها كانت قاعده مكرمه في بيتها ملكه بالفعل في بيتها هي يعني البنات في بيوت اهاليهم اللي عنده بنات بقى كده. انا كان عندي اخوات بنات ما عنديش بنات اولاد. لا بالفعل هي مكرمه في بيت ابوها فانت اخذتها بعقد. فانت كما قال صلى الله عليه وسلم انما اخذتموهن بامانه الله. الامر الثاني واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذه المرأة لو كان قبل ما أبوها يأذن لك أن أنت تواجدها كان حصل اللي حصل بعد الإذن ده فزنا. شفت كلام ربي سبحانه واستحللتم فروجهن بإيه؟ بكلمة الله. ومن كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها. أنت مش تقدرش لحد أديها مين؟ ربنا هيسألك. الأمر خطير عشان الإخوة اللي عايزين يتجوزوا وعايزين ما أعرفش إيه ويتجوزوا على نفسهم دي أمانة. استعد لها دي الأمانة. عشان كده بعض الناس يقول إيه أنا هتجوز أستقر نفسيا. لا يا أخي سيادتك الجواز ما بيجعلش الواحد مستقر نفسيا. أنت لو اتجوزت وأنت مستقر نفسيا أنت هتطلع عينيها وعين عيلتها كلها وبعد فترة لا ونفس القصة الأخت تبقى شعرونة كده في البيت وعاملة مشاكل مع إخواتها كلهم قلت لك إن أنا إيه هخليه ايه كان في كده مستوى كده ينتظر ومش عارف كثير من مش عارفه اللي ايه الدلع وكثير من عارف ايه. طب ما تدلعي اخوك اللي موجود ده ولا ابوكي اعملي كوبايه شاي ولا امك اللي جوه دي. الله المستعان. ما كانت عنده امانه فليؤديها الى من ائتمنه عليها. ثم بسط يديه فقال الا هل بلغت. ثم قال ليبلغ الشاهد الغائب فانه رب مبلغ اسمع من سامع. فالامر ينبغي اننا ايه في الاخير اقف. طبعا احنا هنا جينا ليه ذكرنا الحديث ان الحديث احنا خدنا الشاهد فقلنا برضو مش عايزين نعمل ان احنا ناخد حته ونسيب حته. وده عهدنا في كل وقفتنا مع الصور اللي احنا بنحاول ان احنا ايه ناخد الصوره مكتمله. ان ربي ذكر ربي امر ربي فرض يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله. الامر الثاني ولا الشهر الحرام وذكرنا ايه هو الشهر الحرام ولا الهدي لا تستحلوا الايه هذه الامور. يعني ايه بقى ولا الهدي ولا تنتهكوا ما يهدى الى الحرم من ابل او بقر او غنم تقربا الى الله تعالى، فلا تذبحوه قبل بلوغه محله، ولا تحولوا بينه وبين الوصول الى محله، بل عظموه. ده شيء لبغي ان احنا ايه نعظمه. ثم ذكر تعالى ايضا ولا القلائد، يعني القلائد، ولا تنتهجوا ايضا الهدي الذي تجعل له قلائد في عنقه، وكانت الهدي تقلد اظهارا لشعائر الله تعالى وحملا للناس على الاقتداء، فتبعث من يراه على الاتياء بمثله، وتعليما لهم للسنة، وليعرف انه هدي فيحترم. ثم ذكر الرب سبحانه وحمده ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم رضوانا. يبقى الامر الثاني لا تستحلوا قتال هؤلاء القاصدين الى بيت الله الحرام الذي من دخله كان امنا. والحال هم حالهم ايه؟ جايين ليه اصلا؟ انهم طالبون فضل الله جل وعلا ورضوان، فضل الله بالتجارة والمكاسب المباحة، او راغبون في رضوانه بالحج والعمرة والطواف بالبيت والصلاة وغيرها من انواع العبادات. فلا تصدوه ولا تتعرضوا لهم بسوء ولا تهينوهم. اللي بيحصل ما لكش دعوة بالعساكر، انت نفسك ممكن تكون رايح ما انت بتهين اخوك الحج ده، ما انت ليك حرمة اللي رايح تحج. شكرا ربي سبحانه الحمد قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هو انت ليه ليك حرمة واخوك الحج ده ملوش حرمة؟ الحرمة مش زوجة يعني، عشان بعض لا انت كنت ممكن تكون بالفعل رايح بزوجتك وهو رايح بكده زوجته عادي، فلا انت ليك حرمة عند ربي تعالى. ونفس القصة اخوك ليه حرمة، وحرمة أصلا كمسلم دمه حرام، ماله حرام، عرضه حرام. عشان بعض الناس ربنا عافينا اللي بيروح هناك يسرق، الحمد لله وعيذكم بالله من هذا، أو رايح هناك عشان خاطر يختلس، أو رايح هناك يبقى شكله مثلا يشحت. بعض الناس أنا بستغرب اللي طالع دفع فلوس وراح هتشحت تتسول ويبعث. أنا بتكلم إن الواحد لو معهوش خلاص يأكل بإيه؟ بالمعروف، أما هو معاه وعمال يتسول فالأمر ان انت ايه في الاخير تخلي بالنا من هذا الامر، ان لا اوذي ولا اهين هذا الحاج وهذا المعتمر، بل انا ايه ينبغي علي ان انا ايه اعظم هؤلاء الزائرين لبيت الله جل وعلا، لان قال الحجاج والعمار وفد الله. يبقى عند هذا المقطع قلنا ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم وايه ورضوانه، فهؤلاء الذين قصدوا البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ما لهم كرامة. كرامة اولا على ايه؟ عند الله جل وعلا. فلا ينبغي ان الواحد ايه يهين او ينتهك حرمات هؤلاء. ونفس القصة الحاج مع الحاج، عشان خاطر بيحصل من بعض اخواننا ان الواحد ايه يبدأ والعياذ بالله ان هو يعني يعني يعني ينتهك حرمة اخوه الحاج ظنا منه ان هو لا ده عندي. لا، فالامر ده ينبغي ان هو ايضا يمتثل امر الله جل وعلا في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم ذكر الرب سبحانه وحمده بعدما حرم هذه الامور ايه واذا حللتم فاصطادوا، اي اذا فرغتم من احرامكم فايه ارجع بقى في الامور اللي حرمت عليك ترجع بقى الحلال ليك. بعض الناس يقول لك لا انا يا عم خلاص انا كنت ماسك نفسي في الحج، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في حج، انا حليت حرامي انا حوريك وخليك واسويك. لا، خلي بالك إن انت يا ربي لما فرض عليك هذه الامور عشان تزكي نفسك، عشان خاطر تعرف ان الامور دي اصلا محرمه في الحج وغير الايه الحج، فبناء عليه انت ينبغي عليك ان انت اذا حللت تشكر ربي جل وعلا وتشكر منة الله جل وعلا عليك ان انت بعدما احللت رجعت لك هذه الامور اللي ايه اللي كانت محرمة عليك. زي الصيام، للصائم فرحتان، فرحة عند فطري مش للمفجوع عشان قدر الحمد لله فط ووز وكده ده مما يفرح، لكن الفرحة الاعظم ان فرحة ان انت اللهم لك الحمد ان انت يا رب منيت علي ووفقتني ان انا النهاردة قدرت اصوم على مرادك، قدرت ان انا امسك هذا اللسان عن المحرمات، امسك هذه العين عن المحرمات، هذه الاذن عن المحرمات، هذا اليد. ان الصيام هو امساك، فامسك عن ايه؟ عن كل ما حرم الله، وعن هذه المباحات اللي هي ربي ايه اباحها، هي الطعام والشراب والشهوات. لكن الاعظم ليس الصيام من الطعام والشراب، ولكن الصيام من اللغو والرفث. فاذا حللتم من الاحرام فانت ربي كان محرم عليك اشياء مباحه، فالاولى ان انت اذا حللت تشكر نعمة الله جل وعلا عليك ان هو اباح لك هذه المباحات، ولا تعصي الله في بقى الاتيان بهذه المباحات ولا استعمال هذه المباحات. فاذا فرغتم من احرامكم بالحج او العمرة واحللتم منه وخرجتم من الحرم فلا حرج عليكم في اصطياده ما كان ايه في اصطياد ما كان محرما عليكم صيده. فيعني ان الامر يعني يقتضي مني ان انا اشكر ربي سبحانه وحمده على هذا الامر. ثم قال الله جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. الآية صدوكم او الكلمة فيها قراءتين، فيها ان صدوكم وقراءة تانية ان صدوكم. احنا قلنا برضو موضوع القراءات احنا مش خاطر استعراض، لكن كل قراءة بتزيد ايه معنى. فلو على القراءة الاولى بالفتح ان صدوكم اللي هي القراءة اللي احنا نعرفها اللي هي ايه ان صدوكم بالفتح، ان هي علة الشنآن، والمعنى لا يحملنكم بغضكم لقوم على الاعتداء عليهم لاجل صدكم او صدهم اياكم على المسجد الحرام. طيب لو بان بقى على القراءة التانية ان صدوكم، إن الشرطية هو المعنى لا يحملنكم بغض قوم على الاعتداء عليهم إن صدوكم على إيه عن المسجد الحرام. يبقى هنا الآية في المعنى لا يحملنكم أيها المؤمنون بغض قوم على أن تعتدوا عليهم فتقتصوا منهم ظلما أو طلب الاستشفاء منهم لأجل أم منعوكم من الوصول إلى المسجد الحرام. فإن العبد عليه أن يلتزم أمر الله جل وعلا ويسلك طريق العدل ولو اعتدي عليه. إن ده قلنا قاعدة عامة، أمرنا أن نتقي الله فيما لا يتقي الله فيه. فأنت الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان قيد الفتك، في رواية قيد الفتك، فالإيمان بيحجز. كان بعض السلف يقول إيه لولا الله لرأيته غير ذلك. يعني واحد يبقى عايز اتظلمتني وأنا اتدقيت تحت رجلي ده، بس ربي أخبرني يا مؤمن لا يجرمنكم شنآن قوم، لا يحملنكم شنآن قوم إن هو يجي تحت رجليك بقى يجي في إيديك تصدمه. الإيمان قيد الفك، فتاقي عليه أن أنت خلاص أنا لا، أنا ربي أمرني أن أنا لا أعتدي عليك. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. ربي يعمل إيه؟ وتعاونوا على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا أيها المؤمنون على فعل الطاعات وترك المحرمات، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا يعد بعضكم بعض أيها المؤمنون على اقتراف المعاصي وارتكاب الظلم والاعتداء على حقوق الخلق. وهنا معنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيذكر فيه ايه بقى البر وايه الإثم. قال صلى الله عليه وسلم، في طبعا معنا كان حديث، أول حاجة ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أي سارهما ما لم يكن ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه صلى الله عليه وسلم أبعدهما منه. والله انتقم، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط حتى تنتهك حرمات الله فينتقم لله. من أسلم ما انتصر أولا ما خير بين أمرين إلا اختار إسرهما ما لم إيه يكن إسما، وإذا كان الإسم كان أبعد ما يكون عنه. والله الصحابي يقول سيدة قصدي عائشة بتقول والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط. طيب كان بقى إذا ابتهكت حرمات الله انتقم لله جل وعلا. ومعانا حديث آخر، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك. إن أنت دي حرام ولا حلال، الشيخ بقى الحلال فيعملها، فده كده معناه هيفضل أكتر. طب هو لو ترك بقى الشبهة دي كان لما استبان إليه من الحرام إيه؟ أترك. ومن اكترأ ما يشك في على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان. يبقى أنت خلي بالك العمل الصغير بيجر بعديه إيه؟ عمل أكبر منه. فالطاعة بتجر طاعة والمعصية بتجر معصية. وقال صلى الله عليه وسلم: والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. طب إيه هو الإثم بقى عشان برضو نعرف؟ قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإيه؟ عن البر والإثم، فقال صلى الله عليه وسلم: البر ما حاك، البر قصدي حسن خلق، طلع البر حسن خلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي رواية بقى: وإن أفتاك الناس وإن أفتوك، وفي رواية: وإن أفتاك المفتون. يبقى البر حسن الخلق. طيب أنا أتعاون مع غيري على البر والتقوى، إن أنا أتعاون مع غيري إن أنا أعينه ويمنع التقوى. طيب الإثم إيه معناه بقى؟ الإثم ما حكى في صدرك، في حركة صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك. فيرجع تاني للآية إن ربنا سبحانه وتعالى وصانا بإيه؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم أمرنا ربي سبحانه وحمده: واتقوا الله، امتثلوا ما أمركم الله جل وعلا به واجتنبوا ما نهاكم عنه، فإن الله عز وجل شديد العقاب. شديد العقاب ذو عقاب شديد على من عصاه وتجرأ على محارمه. فالإثم هو التجرؤ زي ما قلنا على معصية الله التي يأثم صاحبها، والعدوان هو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. يبقى كل إثم، الإثم هو إيه؟ هو التجرؤ على معصية الله التي يأثم صاحبها، والعدوان هو التعدي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فكل إثم وعدوان يجب على العبد كف نفسه عنه ثم إعانة غيره على تركه. يبقى عشان نختم لقاء طولنا شوية النهاردة، إن ربي سبحانه وحمده يأمرنا بالتعاون على البر والتقوى، وينهانا في التعاون على الإثم والعدوان، ثم يأمرنا ربي سبحانه وحمده بأن نتقي الله. ليه نتقي الله؟ إن الله شديد العقاب. فاجعلوا بينكم وبين ما يغضب الله جل وعلا وقاية. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفع وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا وإياكم من أهل هذه الصورة الذين يعني يعملوا أولا يكون تمرة يعبد كده يحفظوا هذه الآيات، ودي فرصة آيتين هما تحفظون تكونوا تروش الله تعالى بعد ما تعمل وتحفظ. ابدأ علم غيرك هذه الآيات، علمها لهم كآيات بنفس الطريقة، أو علمهم ما تدعو له هذه الآيات. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى أن ينفعنا وإياكم، جزاكم الله خيرا جميعا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى مع باقي آيات سورة المائدة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.